ولم يكن هناك وسائل إعلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كالوسائل الموجودة الآن. ومع هذا فإذا جاء الحكم أو نزلت الآية سرعان ما تنتشر في الأرض عن طريق المشافهة والتلقي. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتناوبون التردد على المدينة لأجل أن يتعرفوا على ما جد من أحكام شرعية ويعودون إلى بلادهم يعلمون أهليهم ومعارفهم. فإذا نزلت آية أو قال النبي صلى الله عليه وسلم حكما سرعان ما انتشر بالتطبيق العملي. على سبيل المثال لما نزلت آية الخمر بعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي أن حرم الخمر، ينادي في الأسواق، فالناس سمعوا ذلك في بيوتهم فأخرجوا ما عندهم من خمر وأهراقوها في الطريق في الحان، وسرعان ما انتشر في أرجاء الأرض. ولما نزلت آية الحجاب خرجت نساء الأنصار في الصلاة التي تلي نزول هذه الآية وهن متلفعات بمروطهن. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروطهن فشققناها وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرفن. في الحال نفذنا العملية، لفت الواحدة منهن وجهها ورأسها بحيث لا يرى مقدمه من مؤخره كأنها غراب، والغراب أسود ليس لا يعرف منه بياض وسواد بل كله أسود. فهكذا انقاد نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسألون عن الحكم ولا يحتالون، يريدون معرفة الحق لتنفيذه. وبعد أن سلم النبي صلى الله عليه وسلم مرة من الصلاة خرج السرعان من المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا، فالذين وصلوا الباب جلسوا عند الباب امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يريد أن ينتظر حتى يرجع، لا، جلس في مكانه حسب أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على الإنسان أن يجتهد في التعلم والعمل كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يتجاوز 10 آيات حتى يتعلم ما فيهن من العلم والعمل. يقول الكتب المنزلة تسمى فرقان، وأن معركة بدر تسمى فرقان، وهل هارون نبي؟ ورد أن القرآن يسمى فرقان، ورد أيضا في هذه الآية التي تلوناها أن التوراة تسمى فرقان، وأيضا معركة بدر تسمى فرقان لأنها فرقت بين الحق والباطل. ومعنى فرقان أي يفرق بين أمرين، فالقرآن والتوراة والإنجيل وغيرها من الكتب المنزلة كلها تفرق بين الحق والباطل، ومعركة بدر فرقت أيضا للأمة التي جاءت بعد المعركة ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى وما عليه المشركون من الضلالة. أما هارون فهو نبي ورسول عليه وعلى نبينا وعلى موسى وعلى سائر الأنبياء والرسل الصلاة والسلام. يقول قتل النفس في الشريعة الإسلامية محرم، وقد وصفهم الله بأن من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، وأن إثم كل قتيل على ابن آدم عند قيام الساعة، فكيف أن يكون القتل مباح في شريعة موسى؟ القتل ليس مباح لا في شريعة موسى ولا في شريعة غيره، ولكن هذه عقوبة أمر الله تعالى بها، هذه عقوبة أمر الله تعالى بها، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهود، قتل بني النضير بعد أن حكم عليهم سعد بن معاذ في المدينة بعد أن خانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أن حكم عليهم بأن من احتلم يقتل، فهذه عقوبة لهؤلاء وليست إباحة للقتل بدون مبرر ولا داعي. يقول: ما الفرق بين الجن والشيطان؟ الجن خلق آخر خلق من مارج من نار، ومن كفر منهم فهو شيطان. فالشيطان أو الشياطين هم يطلقون في الغالب على الكفار من الجن، وكذلك على شياطين الإنس وهم الكفار من الإنس، وبعض الفساق الذين يتعاملون ويؤذون عباد الله، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. يقول: ما حكم أداء أكثر من عمرة في السفرة الواحدة؟ الإنسان الذي يأتي ويؤدي عمرة الأفضل له ألا يكررها من أدنى الحل، أما لو خرج من مكة لغرض من الأغراض ثم أراد أن يرجع فإنه لا بأس بهذا وعمرته فاضلة، وأما أن يخرج من مكة لتكرار العمرة فهذه العمرة ليست فاضلة وإن كانت جائزة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله تعالى عنها لما ألحت عليه وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج محرما لها ولم يحرم معها، فأخذ من هذا العلماء جوازه مع عدم الفضيلة. هذا يقول: امرأة حاضت قبل الميقات ولما وصلت الميقات ابتسلت ونوت الإحرام، وعندما انتهت مدة دورتها اغتسلت في سكنها وقامت بأعمال العمرة كاملة، هل عمرتها صحيحة أم يجب عليها أن تغتسل في مسجد عائشة؟ لا، عمرتها صحيحة لا إشكال فيها، وما يشيع عند العوام ونحوهم أنها لابد أن تذهب إلى مسجد عائشة هذا ليس له أصل في دين الله، إنما هو من عمل الجهال وليس عملا صحيحا، بل بمجرد أن تطهر تغتسل في سكنها وتأتي إلى البيت وتطوف وتسعى وتقص شعرها وبهذا تتم عمرتها. يقول: الطباع في الطواف هل مخاص بطواف القدوم أم لا؟ وهل يجوز الطباع في طواف العمرة؟ الطباع إنما هو سنة في الطواف للذي جاء محرما من خارج مكة، سواء كان طواف قدوم في الحج أو طواف عمرة في غير الحج، فالطباع إنما هو للقادم من الآفاق، فهو الذي يسن له أن يطبع وليس واجبا. هذا يقول حصل كلام بيني وبين زوجتي وقد تكلمت بكلام أن لا تجلس في هذا المنزل بمعنى أن تخرج بدون رجوع، ولكن لم أتكلم بطلاق، وبعد ذلك استغفرت الله تعالى، فما حكم ذلك؟ هذا يعود إلى نيتك، ماذا تريد بهذا الكلام؟ إن كنت تريد به الطلاق أو كان هناك قرينة تدل على الطلاق كما لو قالت طلقني فأجبتها بهذا الكلام فهذا يعتبر طلاق. أما إذا كنت لم تنوي الطلاق ولم يكن بينكم خصام فهذا لا يعتبر شيئا ولا يترتب عليه طلاق ولا غيره. يقول إنسان جاء محرما بالعمرة ووصل إلى الحرم فخاف من الزحام وتخلى عن العمرة وذهب إلى أهله وأخبروه أن عمرته لا تنفك عنه ولم يرجع فورا، فالسؤال هل يتكرر الكفارة عليه كلما أتى ممنوعا بعد الإفتاء؟ نقول ما دام علم الحكم فإنه يعتبر محرما، هو من حين إحرامه، ولو رفض الإحرام فإنه لا يرتفض، بل هو باق بإحرامه وعليه فدية للبس المخيط وتغذية الرأس والطيب والشعر والأظافر، وإن أتى زوجته ونحو ذلك فكل واحدة من هذه عليه فيها فدية، ومن تكرر من نوع واحد فلا يتكرر الفدية، ولكنه آثم بهذا العمل. وإن جامع زوجته فهو يجب عليه أن يقضي هذه أن يأتي بهذه العمرة ويؤديها ثم يقضي عمرة أخرى بدلا عنها. يقول ما عقاب المرأة إذا لم تتحجب وهل زوجها يدان؟ نقول لا شك أن المرأة يجب عليها تغطية جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفان، ولا يجوز لها أن تخرج شيئا من ذلك أمام الرجال، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وفعل نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة. والواجب على كل مسلم أن يكون قائما بما أوجب الله تعالى عليه، فيجب على المرأة أن تتحجب ويجب على وليها أن يكون قائما عليها، فالرجال قوامون على النساء، وتكاسله أو تهاونه أو مداهنته ونحو ذلك في هذا الأمر يناله بذلك إثم، لأنه مسؤول عن رعيته والمرأة من رعيته. يقول لماذا لا تتحد الشعوب مع بعضها إلى آخر ما جاء في السؤال. الواجب أن يتحدوا لأنهم يعبدون ربا واحدا وهم خلق إله واحد، فالواجب على كل مسلم أن لا يوجد بينه وبين غيره فوارق إذا كان موحدا، فالتقوى هي مناط الاجتماع، لا إله إلا الله هي التي تجمع الناس أو تفرقهم، فمن يؤمن بلا إله إلا الله محمد رسول الله فهو أخ لك، والمؤمنون إخوة، والله تعالى يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، فلا يجوز للإنسان أن يكره شخصا لأنه ليس من بلده، ويفضل من كان من أهل بلده ولو كان فاسقا على من كان تقيا من بلد آخر، الولاء والبراء أصل من أصول العقيدة، الحب في الله والبغض في الله أساس في عقيدة أهل الإيمان، فالناس يجمعهم الإيمان. فلو كان رجل من أقاصي الدنيا وهو من أهل الإيمان يجب أن نعامله مثل ما نعامل أحد أخواننا وأبنائنا وأقاربنا، ولا يكون غريبا. وها أنتم ترون الصورة الآن، إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام الناس في كل نواحي الحرم مستديرون على الكعبة، وهذا نوع من أنواع الوحدة. فينبغي أن تكون القلوب صافية، لأن الهدف واحد، الهدف لأهل الإسلام واحد، هو التقرب إلى الله جل وعلا، إخلاص العبادة لله تعالى وحسن المتابعة لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو مقصودنا في هذه الدنيا، فلا يصلح أن نختلف. وإذا اختلفنا في مسائل مادية ونحوها فهذه لها جهات شرعية ومحاكم تحكم فيها على وفق الشريعة، وتفض النزاع بحكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول امرأة قامت بأداء العمرة، وعندما انتهت من العمرة قبل أن تحل جاءت زوجها وهي ناسياه، في اليوم الثاني تذكرت أنها لم تحل، فلما الحكم؟ نقول هل هي يعني لم تحل يعني لم تقص شعرها؟ إذا كان هذا فعليها ذبح شاة وعمرتها صحيحة. وإذا كان المراد كما يظنه بعض الناس بمعنى لم تغير الملابس وإنما قصرت شعرها قبل ذلك فلا يترتب على هذا الشيء. يقول ذهبت مع أحد السائقين إلى مكان التنعيم، ولما خرجت من الإحرام لم أجد السائق ولم أعطيه أجره، فماذا أفعل؟ نقول عليك أن تتحرى إذا كنت تعرفه، لعلك تجده في أماكن والمواقف المخصصة لهؤلاء، فإن لم تجده فتصدق بها عنه. يقول هل الدخول من باب السلام له مزية على الأبواب الأخرى؟ نقول هو أفضل الأبواب، لأنه الباب الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز للإنسان أن يدخل من أي باب من أبواب الحرم. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.